بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه بعض الأسئلة بما يتعلق بالدرس الماضي. ذكر بعضهم يقول: ذكرت في درس التوحيد جملة لبعض العلماء هي: العلم صلاة وعبادة القلب، ما بعد صلاة غير واضحة. العلم صلاة السري، العلم صلاة السري أنا أمر باطن ليس بظاهر، ولذلك هو عبادة، عبادة القلب. يقول: قلت التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعله واحدا، والمراد بالجعل جعل شيء واحدا في قلبك ليس في الخارج، لأن ما كان في القلب يقبل الشرك، وما كان في الخارج فليس إلا الحق. أرجو شرح ذلك باختصار. أما جملة ما كان في الخارج فليس إلا الحق، ليس مراد أن كل ما عبد من دون الله في على الأرض فهو حق، لا، هذا باطل، ليس هذا المراد. وإنما المراد أن الجعل اعتقاد الوحدانية، وأن الله جل وعلا منفرد بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، إنما يكون في القلب. أنت الذي يقع في قلبك الشرك بأن تشرك بين الله جل وعلا وبين غيره في العبادة أو الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. وأما في الخارج، في الخارج بمعنى خارج القلب، فهذا أمر ليس لك عليه يد، فالله جل وعلا واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، هل لك يد في جعل الله واحدا؟ الجواب لا، إذن ليس لك، وإنما الله جل وعلا منفرد، فيمتنع وجود ثان امتناعا لذاته، وهذا ليس لك فيه يد. وأما ما عبد من دون الله فلا يقال بأنه حق، لذلك يجب أن تحمل هذه الكلمة على محمل حسن، فليس في الخارج إلا الحق، إلا الله عز وجل، وهذا لا شك فيه، لأن الموحد، وهذا الكلام يقال في الموحد الذي جاء بالتوحيد، يعتقد في قلبه أن الله واحد، وفي الخارج خارج القلب الله واحد. أين تكون الشركة؟ هل يتعدد في الكون إلهان؟ لا يمكن، هذا ممتنع لذاته. إذن أين يقع التعدد؟ في القلب، هذا المراد، جعل الله واحدا في القلب الذي هو يقبل الشركة. وأما في الخارج فليس إلا الله جل وعلا، فلا يكون لك يد في كون الله جل وعلا واحدا، لأن وجود شريك ثان هذا ممتنع لذاته، محال أن يوجد، محال أن يوجد. وهذه الاستحالة هل أنت جعلتها؟ جواب لا، ليست لك، أنت مخلوق. هل يمكن أن يسمع الطالب متن الصورة الثلاثة دفعة واحدة؟ هل يمكن أن يترك الطالب نظم الأجرمي إذا كان يحفظ النثر؟ أي ما في بأس، يحفظ النثر لكن يختبر فيه، أو يسمع النثر ويترك النظم، ولكن حفظ النظم لا بد، أحسن طالب أن يحفظ نظم، لأنه يبقى ويستقر وإعادته تكون سهلة. يقول: ذكرت من طريقة إنكار المنكر لا تثبت إلا بالنقل، وعلى ذلك هل وسائل الدعوة توقيفية؟ هذه مسألة فيها خلاف وقع الآن، وقديم تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإذا علم أن الدعوة عبادة إلى الله جل وعلا، عبادة من عبادات العمل والقلب، يعني الظاهر والقلب، حينئذ لابد من شرطي العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة. ينفي الإخلاص الشرك، إذا كان الإنسان يدعو إلى جاه من أجل منزلة، من أجل ثناء الناس، من أجل رئاسة، من أجل ذلك، فهذا قادح، قدح في الإخلاص، ليس كذلك؟ فتكون الدعوة عبادة لكنها ليست خالصة لله عز وجل، فينافي الأول الإخلاص ينتقل إلى الشرك. النوع الثاني أو الشرط الثاني المتابعة في النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ كيف نقول يتابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو على الكيفية التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ إحداث وسائل محدثة جديدة نقول هذا لا أصل له. ولو قال قائل مثلا كما هو الآن التمثيل، نقول التمثيل هذا في الأصل أنه محرم، وعلى القول بجوازه هل يكون وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله؟ نقول لا، هذا بدعة في الدين، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان جائزا. قد يقال الأمر مختلف فيه، هل هو جائز أم محرم؟ نقول الأصل أنه محرم لأنه كذب، ولو قيل بجوازه لا يصح أن يجعل وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، لأن وسائل الدعوة الأصح أنها توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على النقل والسماع. فما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إليه، وما اتخذه عليه الصلاة والسلام وسيلة في الدعوة إلى الله عز وجل هو الذي يجب أن يتبع. ومعد ذلك من تماثيل ونشيد ونحو ذلك، نقول هذا ليس من الدعوة إلى الله في شيء، بل هو من اللعب و الإحداث في الدين. وأما قد يرد بعضهم يريد يقول مثلا الأشرطة الآن هذه وسيلة، يقول لها الشريط ليس وسيلة، إنما هو نقل للوسيلة، الوسيلة هي الدرس والمحاضرة، هذا وارد له أصل في الشرع. والخطبة أيضا قد تسجل، خطبة الجمعة وخطبة العيدين ونحو ذلك، نقول هل الوسيلة هي الخطبة، والوسيلة هي الدرس، والوسيلة هي المحاضرة، هذه مشروعة ومنقولة ولا شك فيها، لكن الشريط أو القناة أو نحو ذلك أو الإذاعة نقول هذه نقلت فقط الوسيلة وليست هي في ذاتها، ولذلك الشريط يكون فارغا. كيف يكون وسيلة؟ قد يوقع فيها أو يوجد فيه شيء محرم، كيف يكون وسيلة ثم يوجد شيء محرم؟ قد يكون أغاني، حينئذ نقول الشريط وسيلة من الدعوة؟ لا، فالمدح للشريط ليس لذاته، والحكم على الشريط ليس لذاته، وإنما لما يحمله وما حمله يكون وسيلة بالدعوة إلى الله عز وجل. هذا يقول يحفظ متون كثيرة منظومة وبعضها منثور، ويشعر أنها تتفلت منه، ما هي أفضل طريقة لمراجعتها؟ أفضل طريقة إذا صح طريق الحفظ حينئذ تثبت معك تلك المحفوظات، ولكن كثير قد يحفظ بطريقة خاطئة، الطريقة ليست بالصحيحة، ولكن ينبغي أن يعني يكرر بكثرة ويجزئ المحفوظ، ويكون تكراره يعني بمعنى كلمة تكرار، مو 10-15، كرر 70-100-200 ونحو ذلك. نقل عن بعضهم كان يكرر المسألة 500 مرة وبعضهم 1000 مرة، إذا كان بهذه الصورة يثبت معه إن شاء الله. يقول هل يجوز أن يقال الأديان السماوية والأديان السابقة، هم نقول أنه دين واحد سماوي وشرائع مختلفة؟ نعم، إن كان المراد أديان سماوية بمعنى أنها مختلفة في الشرائع فلا بأس، إن كان المراد أنها مختلفة في الأصل الذي هو الإسلام العام فلا تكون هذه كلمة باطلة. إن كان يستخدمها بعض الآن من يسمى بالتنويريين ونحو ذلك، نقول هذا ليس له أصل، محاولة الجمع بين الكل، هذه طريقة قديمة لقدماء الفلاسفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول عرفتم العلم بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فإذا حكمت حكما ولم يكن مطابقا للواقع فليس علما، فهو اعتقاد. نعم، فليس بعلم، لأن العلم يشترط فيه الجزم، ولا بد أن يكون مطابقا للواقع، فإذا كان جازما ولم يكن مطابقا للواقع فحينئذ يكون اعتقاد، ويأتي معنا هذا إن شاء الله في شروط لا إله إلا الله، لأن لابد من معرفة اليقين والظن والشك. قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، ثم شرع في ذكرها. سبقا ذكرنا أن قوله اعلم هذا أمر بتحصيل العلم، وهو كلمة تنبيه جرى عليها أهل العلم، والمراد بها يعني كن متهيئا لما يلقى إليك من العلوم، وكلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة، ولا شك أن ما سيذكره رحمه الله يعتبر من أصول مهمات الدين. رحمك الله هذا ذكرنا أنه جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، والمراد بالرحمة هنا أنه ما يشمل المغفرة، وإذا قرنت بالمغفرة فحينئذ تكون الرحمة للمستقبل، السلامة من الشرور وضرر الذنوب وشرها في المستقبل، وتكون المغفرة لما مضى من الذنوب. ما هو الذي طلب أو أمر أن يعلمه القارئ والمستمع والطالب؟ قال أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، أنه أي أن الشأن والحال والقصة يجب، وذكرنا أن الوجوب هنا المراد به الوجوب الذي هو أعم من الوجوب للصلاح المشهور عند أهل العلم، وإن كان الكل يشترك في كونه مطلوبا على جهة الجزم، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما فهو الواجب، ثم هذا الواجب قد يكون داخلا في الماهية وقد يكون خارجا عن الماهية، ثم قد تتوقف عليه الماهية بفواته وقد لا تتوقف، فما توقفت عليه الماهية في وجودها وكان داخلا فيها فحينئذ يسمى ركنا، وإذا توقفت عليه الماهية وكان خارجا عنها فحينئذ يسمى شرطا، وما كان دون ذلك حينئذ يعبر عنه بالواجب. لذلك يقال في الصلاة أركان الصلاة وواجبات الصلاة وشروط الصلاة، ثم قاسم مشترك بين الثلاث وهي ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. لماذا قلنا هذا ركن وهذا واجب؟ الركن واجب وزيادة، الركن واجب وزيادة، وكذلك الشرط واجب وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ توقف الماهية على وجوده، توقف الماهية على يعني لا توجد الماهية إلا بوجود هذا الواجب، فإذا انتفى هذا الواجب انتفت الماهية فلا وجود لها. فالفاتحة مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة لو ترك قراءة الفاتحة وأتم كبر إلى أن سلم نقول صلاته باطلة ليست بصحيحة. لماذا؟ لأنه ترك ركنا، هذا الركن تقوم عليه الصلاة صحة وبطلانا، فلما انتفى هذا الركن انتفت صحة الصلاة. وهو واجب نقول نعم هو واجب، لكن لأمر خارج سمي ركنا. كذلك الشرط كالطهارة للصلاة، لو صلى بدون طهارة لم تنعقد صلاته بإجماع، فحينئذ نقول ترك واجبا، هذا الواجب تتوقف عليه وجود الصلاة فانتفت الصلاة لعدم وجود هذا الواجب وهو الطهارة. لماذا؟ لكون الصلاة متوقفة عليه وجودا وعدما، وجودا وعدما مع بقية الشروط، حينئذ نقول هو واجب، طلب الشارع فعله طلبا جازما ولكن رتب عليه فوات الماهية بفواته. والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. وقد ذكر بعضهم أنه ربما يطلق كل منهما على الآخر مجازا، قد يسمى الركن شرطا والشرط ركنا. مجاز علاقته المشابهة في توقف الحكم على كل منهما. إذن عرفنا أن مراد المصنفون بالوجوب ما هو أوسع من الوجوب الخاص أو الاصطلاح الذي يقابل الركن والشرط، وإنما المراد به هنا الوجوب الذي يقابل أو يشترك مع الركن هناك، أنه يجب علينا. ما دليل الوجوب؟ ذكر بعضهم حديث في سنده كلام، وكان المشهور تصحيحه وهو قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة بمعنى أنه واجب، لأن الفرض والواجب مترادفان، والفرض والواجب ذو ترادف وما لا نعمان إلى تخالف. والإجماع كذلك على أن هذه الأربعة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وإذن دليل الوجوب أمران، الأول حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني العلم العيني كما سيأتي. ثانيا إجماع أهل العلم، قد حكى الإجماع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على وجوب هذه الأربع المسائل. يجب علينا، علينا على ظاهرة في الوجوب هي مؤيدة لقوله يجب علينا، ضمير هنا يصدق على من؟ نحن، نحن من؟ إذا قلت طلاب العلم خرج العوام، فلا يجب عليهم تعلم أربع مسائل. نحن معاشر المسلمين والجن ما تجب عليهم هذه الأربعة؟ تجب أو لا؟ تجب. والكفار تجب أو لا تجب؟ إذن يجب علينا معشر الجن والإنس مؤمنين وكفارا، لأن الحكم عام، معرفة الله عز وجل ليست خاصة بطلاب العلم، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بطلاب العلم، وإنما هي عامة تشمل الإنس وتشمل الجن والكفار. أما الإنس فواضح، وما خلقت الإنس والجن عطف، ما خلقت الجن والإنس عطف الإنس على الجن إلا ليعبدون. إذن الإنس والجن مكلفون بالتوحيد ومكلفون بفروع الشريعة، ولذلك جاء قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا. إذن آمنوا وجاء هناك فولوا إلى قومهم منذرين، يعني ليس فقط إيمان وإنما عملوا ودعوا كذلك إليه. فحينئذ نقول علينا يشمل الإنس ويشمل الجن لأنهم مكلفون بالنص، ويشمل الكفار لأن الكافر مخاطب بأصول الشريعة وهذا محل اتفاق، وبفروع الشريعة على الصحيح مخاطب بفروع بأصول الشريعة لعموم الأدلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم أي وحدوا الله، وقال يا أيها الناس، والناس هذا يشمل المؤمنين والكافرين، فالكفار مخاطبون بأصول الشريعة. عموم قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يشمل الإنس، هذا إنس. حينئذ نقول الكفار مخاطبون بأصول الشريعة بالإيمان، ولا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. يبقى مسألة الفروع كالصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك وبر الوالدين وصلة الرحم، هذا فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنهم مخاطبون كذلك بفروع الشريعة، بفروع الشريعة. ولذلك جاء قوله ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. حينئذ رتب العقاب ورتب مضاعفة العذاب على ماذا؟ ومن يفعل ذلك يعني يدعو غير الله وقد وقع في الشرك، ولذلك جاء ويخلد فيه. إذن الخلود هذا مقابل للشرك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله، فقتلوا هذا معصية أو لا؟ معصية. ولا يزنون، فزنوا حينئذ نقول فعلوا الشرك وفعلوا كبيرتين لا تخرجوا من الملة إذا فعلها المسلم، وهما قتل النفس معصومة بغير حق وفعل الزنا. قال يضاعف، المضاعفة هنا في مقابلة ماذا؟ فعل الشرك وارتكابهم للكبير. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، أي عذاب؟ الذي هو مقابل للشرك. زدناهم عذابا فوق العذاب، أي عذاب؟ نقول عذاب الذي رتبه الرب جل وعلا على وقوعهم في الكفر والشرك. حينئذ زدناهم عذابا لصدهم عن الحق وصدهم عن سبيل الحق. إذن نقول علينا يشمل الإنس والجن مؤمنهم وكافرهم. فالجن مخاطبون بالشريعة أصلا وفروعا، قد يختلفون في بعض المسائل لاختلاف هيئاتهم وحقيقتهم. كذلك الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وهو محل اتفاق، وبفروع الشريعة. الفائدة من كون القول بخطاب أو مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، نقول هم لا يطالبون بها في حال كفرهم وهذا محل اتفاق، ولا يطالبون بقضائها بعد إسلامهم وهذا محل اتفاق. لا يطالبون بها حال كفرهم لأن من صحة العبادة الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا انتفى في حقه الإخلاص. فيمتنع أن يصلي وهو كافر، يمتنع أن يصلي وهو كافر لانتفاء النية والقصد. ولا يطالب بها بقضائها بعد الكفر بعد الإسلام إذا أسلم، لقوله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل ما قد سلف فهو مغفور لهم. التوبة أو الإسلام يجب ما قبله. وبالإجماع العملي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من يسلم أو يسلم على يديه، والصحابة كذلك من بعده، ولم يطالبوا أحدا البتة، لم ينقل، ولو وجد لنقل، وعدم النقل دليل على أنه لم يحصل ولم يقع. لم ينقل عن أحد منهم أنه طالب كافرا بقضاء الصلوات و الصيام ونحو ذلك. وحينئذ نقول الفائدة تكون فائدة أخروية فحسب وليست دنيوية، أخروية في مضاعفة العذاب، في مضاعفة العذاب. فالمسلم كما أنه يعذب إن شاء ربه إذا لم يتب عليه، يعني إذا مات مرتكبا لكبيرة قد يعذب على فعل الكبيرة، ليس كذلك؟ هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وقد يعفو الله عز وجل عنه. طب الكافر يفعل ما يشاء، يعني لو أردنا أن ننظر إليها بالنظر العقلي، الكافر لا يمكن أنه يترك يفعل ما يشرب الخمر ويأكل الربا ويترك الأرحام ويعق والديه ثم نقول لا يعذب، لا، بل يعذب وهو أولى من المسلم، وإن كان كافرا لم يأتي بأصل الدين. بل ذهب بعضهم إلى أنه يعذب على الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا، إذن ليست للكفار، فكل ما كان من الطيبات فالأصل أنه للمؤمنين. فإذا تلبسوا وأكلوا وشربوا حينئذ نقول فعلوا ما ليس ملكا لهم، بل هو ملك للمؤمنين، فيكون فيه اعتداء فيعذب على ذلك. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن أنه يجب علينا كل فرد من أفراد المكلفين، والوجوب كما سبق أن متعلقه المكلف، وأما من كان دون التكليف حينئذ لا يلزمه ذلك إلا من باب التربية فقط، من باب حسن التربية يؤمر بمعرفة الله عز وجل، من ربك، من ما دينك، من نبيك صلى الله عليه وسلم، من باب التربية الحسنة فقط. وإلا هل يجب عليه؟ نقول لا، لأنه لا وجوب إلا على مكلف، لا وجوب إلا على مكلف. والمكلف المراد به البالغ العاقل غير المكره وغير الملجأ والغافل، هذا هو المكلف البالغ العاقل. البالغ العاقل كل من لم يكن عاقلا كالمجنون فلا تكليف عليه، وكل من كان دون البلوغ 15 سنة ونحو ذلك فلا تكليف عليه. كذلك المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، جاء النص فيه على تفصيل ذكرناه في شرح الورقات. وكذلك الملجأ والغافل، حينئذ نقول إذا عرض ثم عوارض على من وجد فيه شرطا التكليف حينئذ يسقط عنه الحكم. إذن يجب علينا على كل فرد من أفراد المكلفين مما ذكرنا من الجن والإنس والكفار. ما الذي يجب؟ تعلم 4 مسائل. تعلم يعني طلب، تفعل تدل على وجودي وتحصيل الشيء شيئا فشيئا. تعلم تقول تكسر تفعل مثل هذا مصدر. تعلم 4 مسائل. 4 مسائل، 4 مفهومه أنها لا تزيد على 4 ولا تنقص عن 4، لأن العدد له مفهوم، له مفهوم. حينئذ نقول هل المفهوم معتبر هنا بمعنى أنه ينفى دون 4 وينفى دون الزيادة على 4، يعني لا تكون 5 ولا 6؟ نقول نفي الأقل لا شك فيه أنها ليست دون 4، لأن النص واضح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذه 4، إذن لا تكون 2 ولا 3، إلا إذا جعل الأخص داخلا تحت الأعم، إلا إذا جعل الأخص داخلا تحت الأعم، يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات ومن العمل الصالح التواصي بالحق فهو داخل تحته، ومن العمل الصالح التواصي بالصبر إذن فهو داخل تحته، حينئذ رجعت إلى 2. بهذه لا إشكال، أما عند التفصيل فهي 4 وموافقة النص تكون أولى. هل تنفى الزيادة لا تكون 5 ولا 6؟ تنفى أو لا تنفى؟ ها؟ لا تنفى. ما الدليل؟ أحسنت. سيأتي معنى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلمة على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 مسائل والعمل بهن. زاد صارت كم؟ 7، صارت 7. إذن قوله 4 مسائل لا مفهوم لها، لا في الأقل إذا أدرج الأخص تحت الأعم ولا في الأعلى، وهذا مشهور عند أهل العلم أن العدد لا مفهوم له. 4 مسائل، مسائل جمع مسألة مشتقة من السؤال، وهو ما يبرهن عنه في العلم، يعني ما يثبت له الدليل، ما يثبت له الدليل ويطلب ويسأل عنه، هذا يسمى مسألة. ما حكم الصلاة أو ما هي الصلاة؟ ما دليلها؟ حينئذ نقول الصلاة واجبة لقوله وأقيموا الصلاة، الزكاة واجبة لقوله وآتوا الزكاة، الربا محرم لقوله لا تأكلوا الربا. حينئذ نقول هذه مسألة أثبتت بدليل، يبرهن عليها في العلم بدليل، فيذكر الدليل من جهة المتكلم. الأولى العلم، أولى هذه المسائل التي يجب علينا معاشر المسلمين من الإنس والجن تعلمها العلم. العلم هنا للعهد، العهدية ليست جنسية ولا استغراقية وإنما عهدية، والعهد هنا يفسر بالعهد الحضوري، العهد الحضوري. العهد قد يكون ذهنا وقد يكون ذكرا وقد يكون حضورا، المراد به العهد الحضوري. اليوم أكملت لكم دينكم، أي هذا اليوم هذا اليوم. العلم أي هذا العلم، هذا العلم أي علم، فسره بما بعده وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن العلم المخصوص في المسألة الأولى معين وليس على إطلاقه، ليس كل علم، لأن العلم الشرعي أو العلم إذا أطلق صرف إلى العلم الشرعي، صرف إلى العلم الشرعي. والعلم نوعان، علم دنيوي بحث محض كالهندسة والطب ونحو ذلك، وعلم شرعي مصدره الوحيان من الكتاب والسنة، فكل ما كان من الكتاب والسنة فهو من الدين وهو من العلم الشرعي، وكل ما لم يكن من الكتاب والسنة فعينئذ ليس من الدين، ليس من الدين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ليس عندنا إلا وحي، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أجمعت الأمة على أمر فحينئذ يكون مدلوله بالكتاب والسنة. إذن كل ما كان من الوحي فهو علم شرعي وهو من الدين، وكل ما لم يكن كذلك فحينئذ ليس من الدين وليس من العلم الشرعي، فاعرف ما تطلب أنت. قوله العلم، نقول أل هنا للعهد الحضوري، فهو علم خاص ولا يعنى جميع العلم، لأنه عرفه بقوله وهو معرفة الله إلى آخر ما ذكره. العلم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في العلم الشرعي هو معرفة الهدى بدليله، العلم معرفة الهدى بدليل ما ذاك والتقليد يستويان، العلم معرفة الهدى يعني الوحي قرآنا والسنة بدليله أو مدلول الكتاب والسنة مقرونا بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، نعم لا يستوي المقلد مع العالم. ثم هذا العلم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، هل يكون مباحا؟ هل يكون مباحا؟ نعم يكون مباحا، نعم لا كلام في الشرع، لا هل يكون مباحا؟ ها يكون، العلم صلاة السر وعبادة القلب، أليس كذلك؟ هل تكون العبادة مباحة أم أنها لا تخرج عن الإيجاب والاستحباب؟ كل عبادة، كل ما أمر الله به فهو أمران، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، ولذلك نقول عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا يشمل الواجب والمستحب، وليس عندنا عبادة مباحة، ليس عندنا عبادة مباحة، لأن المباح ليس من الحكم الشرعي التكليفي، ليس من الأحكام التكليفية، لم يكلف العباد بالمباح، كذلك؟ فحينئذ نقول العلم إما واجب وإما مستحب فقط، والواجب إما أن يكون واجبا عينيا سمي عينيا لتعلقه بكل عين، يعني يجب على كل فرد فرد من المكلفين، لا يقوم أحد مقام الآخر ولا ينوب أحد مناب الآخر ولا ينوب أحد مناب الآخر ولا يعذر أحد بجهله البتة، هذا علم عيني، علم عيني تاركه آثم، تاركه آثم، لأنه وجب مثل الصلاة، نقول صلاة الفجر على المكلف الذي ليس معه عذر واجبة عليه بنفسه، لا يصلي ولده عنه ولا أبوه عنه ولا تسقط عنه بجهل ولا بنحو ذلك، فلابد أن يصلي يصلي، كذلك لابد أن يتعلم يتعلم هذا العلم. مثل ماذا؟ مثل له بأصول الإيمان وشرائع الإسلام، شرائع الإسلام قصد بها أركان الإسلام الخمسة، وما يجب اجتنابه من المحرمات، الزنا، الربا، الغيبة، النميمة، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، هذه نقول محرمات تجب على بعض الناس دون بعض أم على كل الناس، يعني يجب اجتنابه على الجميع أم على البعض؟ على الجميع. إذن ما يجب اجتنابه لابد أن يعرفه، ما ما حقيقة الغيبة؟ ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ متى إذا ذكر الشخص يكون غيبة، متى لا يكون غيبة؟ فلا يخلط الأمر بغيره. كلما ذكر شخص باسمه ليحذر من قيل هذا غيبة ونحو ذلك، حينئذ لا تختلط الأمور بعضها ببعض. فيجب على طالب العلم أن يسأل: ما الغيبة؟ ما النميمة؟ ما الكذب؟ ما الذي يجوز وما لا يجوز من الكذب ونحو ذلك، وما يجب اجتنابه من المحرمات، وما يحتاج إليه في المعاملات. إذا أراد أن يتاجر حينئذ لابد أن يعرف الربا ما هو، لابد أن يعرف الصرف أحكام الصرف، لابد أن يعرف أحكام السلم ونحو ذلك. الإجارة لابد أن يعرفه. لذلك أثى عن عمر رضي الله تعالى أنه كان يقيم من يجلس في السوق ولا يعرف أحكام الربا، ما هو مثل الناس الآن. إذا أراد أن يتعامل بالأسهم لابد أن يعرف أحكام الأسهم، وإن يعرف أحكام الربا، متى يكون الشيء ربا ومتى لا يكون. أما هكذا كلما سمع بشيء ذهب، حينئذ نقول هذا من الخطأ. وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به. كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به. إذن هو ما يجب أداؤه على كل مكلف بعينه، هذا هو حقيقة العلم الذي يكون فرض عين. فرض عين هو قد لا يجب بعض الأمور، أصول الإيمان وأصول الشرائع تجب على الجميع، وبعضها يجب لكن بطلبه هو. مثل الزكاة، هل كل المسلمين تجب عليهم الزكاة؟ ما تجب؟ ايش فيكم؟ تجب على كل المسلمين أو لا؟ لا تجب على كل المسلمين. متى تجب؟ إذا صار عنده مال وحال عليه الحول، حينئذ لابد أن يعرف أحكام وشروط الزكاة. إذن كل من وجد في حقه المال بشرطه وجب عليه تعلم الزكاة. فأنت مثلا ما يجب عليك الآن أن تعرف أحكام الزكاة، ما الذي تجب فيه وما الذي يجب إخراجه ومن أصحاب الزكاة ونحو ذلك، لا يجب على كل مسلم. لكن إذا ورد عنده مال زكوي، حينئذ وجب عليه التعلم وسؤال أهل العلم. هذا ما يسمى بفرض عين على كل أحد. النوع الثاني فرض كفاية، وهو ما كان متعلقا بجملة المسلمين، كمعرفة أحكام الشريعة على جهة التفصيل والخلاف وذكر الأدلة والتصنيف العلوم والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول هذا فرض كفاية. إذا قام به بعض المسلمين صار في حق الباقين سنة، صار في حق الباقين سنة. فمن حيث الأفراد يكون سنة، ومن حيث الجملة يكون فرضا. حينئذ نقول هذه البلد يجب أن يكون فيهم قاضي، إذ كذلك وجد قاضي حصل العلم الواجب؟ نعم حصل. والبقية لا يتعلمون ليكونوا قضاء أم يستحب لهم أن يتعلموا ليكونوا قضاء؟ يستحب لهم. أما من حيث الجملة فنقول يجب عليهم أن يعينوا قاضيا يحكم بينهم في المنازعات ونحو ذلك. وأما إذا وجد حينئذ ارتفع الإثم. إلا إذا كان الواحد هذا لا يكفي، يعني تكون البلد كبيرة لابد من ثلاثة، حينئذ يتعين وجود ثلاثة. لو وجد واحد نقول بقي الوجوب متعلقا بالكل، فهم آثمون حتى يوجد الثاني والثالث، ما تحصل به كفاية. فلو كان تحصل الكفاية بعشرة، حينئذ يجب عليهم أن يعينوا عشرة وهلم جرة. فإذا حصلت الكفاية بواحد سقط تعلق الوجوب بتلك القرية ونحوها. هذا يسمى علم فرض كفاية، وما عدا ذلك فهو سنة. والاشتغال بالعلم مطلقا هو من أفضل العبادات، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. هنا قال الأولى العلم ثم عرفه. المراد بالعلم هنا العين، لأنه قال يجب علينا على كل فرض من المكلفين، وهذا شأن العلم العيني. فدل على أن هذه المسائل الأربع التي سيذكرها كلها واجبات، لأننا إذا قسمنا التقسيم العام العلم منه واجب ومستحب، والعمل به بالعلم منه واجب ومستحب، والدعوة إليه إلى العلم منه واجب ومستحب، والصبر على الأذى فيه، الصبر قد يكون واجبا قد يكون مستحب. إذن الأربعة عبادات، ومن جل العبادات وأهم العبادات، لكنها تنقسم إلى قسمين، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. بقوله يجب علينا أخرج المستحبات من الأربعة المسائل، لما قال يجب علينا يعني على كل فرد فرد، دل على أن مراده بهذه المسائل الأربع الواجبات. فيتعين أن يكون المسألة الأولى العلم الواجب العيني والعمل به، أي العمل الواجب لا المستحب، لأن العمل بالمستحب العلم الذي هو مستحب ليس بواجب. إذا علمت أن السنة بعد المغرب ركعتين، حينئذ يجب عليك أن تصلي ركعتين، أنت تعلم أنها مستحب، يجب عليك العمل بهذا العلم؟ لا يجب. إذن العمل بالمستحب مستحب، والعمل بالواجب واجب. كذلك الدعوة إلى العلم الشرعي الواجب واجب، لا تسقط عن أحد. والدعوة إلى العلم المستحب تكون مستحبة. كذلك الصبر ينقسم إلى قسمين، واجب ومستحب. إذن مراده رحمه الله تعالى بهذه المسائل الأربعة أنواع الواجب منها فحسب، وإن كان كثير من الشراح يعممون المسائل، لا، لذلك قال يجب علينا. إذن العلم المراد به العلم العيني الذي هو فرض على كل أحد وكل فرد من أفراد المكلفين. ما هو؟ قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه ثلاث أركان هي أركان العلم العين الذي قصده المصنف رحمه الله تعالى. قال العلم هو معرفة، عرف العلم بالمعرفة، عرف العلم بالمعرفة. وهل العلم مرادف للمعرفة أم أنهما غيران متغايران؟ هذا محل النزاع عند أهل العلم. أكثر أهل العلم، والمسألة لغوية، أكثر أهل العلم أن العلم بمعنى المعرفة والمعرفة بمعنى العلم، فهما مترادفان. وبهذا قال أبو الخطاب في شرح التمهيد، واستدل بقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال يعرفون أبناءهم، ثم قال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون أنك رسول الله كذلك. فحينئذ أردف هنا أو عبر عن المعرفة بالعلم، فدل على أن المعرفة هي العلم. وهذا اختيار المصنف هنا كما هو الظاهر، العلم وهو معرفته، فدل على أن العلم والمعرفة عنده سيان. وذهب بعضهم إلى التفريق، ولم يوجد ضابط صحيح يمكن التعويل عليه في الفرق بين المعرفة والعلم. ولذلك أهل الأصول يذكرون هذه المسألة ثم يذكرون أنواعا من الضوابط التفرقة بينهما. أشهر ما ذكر بأن المعرفة يسبقها جهل والعلم لا يسبقه جهل، يعني لا يعلم ثم يقال فيه عالم وعارف. أما الذي لا يسبقه جهل كعلم الله عز وجل نقول هذا عالم ولا يصح أن يقال فيه عارف، هذا أشهر ما قيل. وابن القيم رحمه الله ذكر فروقا يرى التفريق بين المعرفة والعلم، ذكرها في مدارج السالكين. قال رحمه الله تعالى والفرق بين العلم والمعرفة من وجوه ثلاثة، أحدها أن المعرفة لب العلم، يعني هي أخص منه، أن المعرفة لب العلم خلاصته، مثل ما نقول الإخلاص خلاصة العبادة، أن المعرفة لب العلم ونسبة العلم إليها كنسبة الإيمان إلى الإحسان. الإحسان دائرة أضيق من دائرة الإيمان، نسبة العلم إلى المعرفة والمعرفة إلى العلم كنسبة الإحسان إلى الإيمان. وهي علم خاص، علم خاص متعلقها أخفى من متعلق العلم وأدق، هذا يحتاج منكم إلى تأمل. والثاني أن المعرفة هي العلم الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه، بموجبه ومقتضاه، فهي علم تتصل به الرعاية، يعني العلم قد يعمل به صاحبه وقد لا يعمل به، فإن عمل به حينئذ صار علما ومعرفة، وإلا فهو علم بحت. حينئذ صارت المعرفة أخص، لأنها علم مع رعاية، علم مع رعاية، يعني رعاية يعني يلاحظ معلوماته، يطبقها، يعلم حقيقة الإخلاص، ويحاول أن يتلبس بالإخلاص ووسائل الإخلاص، يتعلم خشية الله عز وجل، ثم يحاول أن يسدد نفسه على ما علمه. نقول هذه رعاية العلم، العمل بالعلم. الثالث أن المعرفة شاهد لنفسها، وهي بمنزلة الأمور الوجدانية التي لا يمكن صاحبها أن يشك فيها ولا ينتقل عنها. لذلك قال: وكشف المعرفة أتم من كشف العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن ابن القيم رحمه الله يرى الفرق بين العلم والمعرفة، وأن المعرفة أخص من العلم، وأنها بمنزلة الإحسان من الإيمان، وأنها علم ورعاية. هذا أهم ما يذكر. وهو معرفة الله، وهو أي العلم معرفة الله جل وعلا. هذه المسائل التي ذكرها قال شيخنا رحمه الله تشمل الدين كله، فهي جديرة بالعناية العظم نفعها. معرفة الله، معرفة الله، ولا يكون العبد على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قدم المصنفون رحمه الله معرفة الله على معرفة الدين ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتلبس بدينه إلا إذا عرف الله عز وجل، عرفه بأسمائه، بألوهيته وربوبيته، بأسمائه وصفاته. هذا المقصود بمعرفة الله، أن يعرف بقلبه ربه، من هو هذا الرب، من هو هذا المعبود. لابد أن يعرفه بأفعاله التي متعلقة الربوبية، وأن يفرد هذا الرب بالعبودية وهي أفعال العباد وهو التوحيد الألوهية، وأن يعرف الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته. لكن يشترط في هذه المعرفة، لأن المعرفة هذه قد تكون معرفة فطرية، والمراد هنا في العلم الشرعي أن تكون معرفة شرعية، أن تكون المعرفة شرعية لا فطرية، لأنه قد يعرف ربه ولكن لا يتحقق الوصف الذي جعله قيدا في معرفة الرب جل وعلا. ضابط المعرفة الشرعية أن تستلزم قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المشرع وهو الله عز وجل. إذن هذه المعرفة إن أثمرت قبول الشريعة والتحاكم والحكم إلى الشريعة والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء من عند الله جل وعلا، حينئذ نقول هذه معرفة شرعية. لماذا؟ لأنه وجد ثمرتها وهي قبول الشرع والحكم بالشرع والتحاكم إلى الشرع. إن لم تثمر هذه فحينئذ نقول وجودها وعدمها سواء، وجودها وعدمه سواء. لماذا؟ لأن إبليس يعرف ربه، قال خلقتني من نار، أثبت أنه خالق، بل وأقسم به فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فيعرف ربه، ليس كذلك؟ بل فرعون يعرف ربه الذي قال أنا ربكم الأعلى، ما لكم من إله غيري، يعرف ربه أو لا؟ نقول يعرف، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فحينئذ نقول هؤلاء يعرفون ربهم، والكفار يعرفون ربهم أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المصرف، ولكن هذه المعرفة لم تثمر قبول ما جاء من عند الله جل وعلا. فحينئذ نقول هذه المعرفة وجودها وعدمها سواء. ولذلك قيد الشيخ رحمه الله قال: أي معرفة الله عز وجل بالقلب، لأن محل العلم معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إن لم تستلزم ذلك فلا عبرة بها، لأنها موجودة عند إبليس وعند فرعون وعند الكفار أجمعين. ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده. قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا هو الركن الأول من العلم الذي عناه المصنف هنا رحمه الله تعالى. ومعرفة نبيه، ومعرفة نبيه أيضا معرفة بالقلب تستلزم قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن كذلك فحينئذ نقول لا عبرة بهذه المعرفة، لأنه ليس المراد معرفة فطرية قلبية فحسب، بل لابد أن تكون مثمرة للقبول والانقياد والطاعة. ولذلك نفي الإيمان عمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم شرعه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره مخالفة، لأنها تنافي مقتضى المعرفة. فإذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم مخالف أمره، نقول هنا قد وجود مثل هذه المخالفة قد اقتضت وجود النافي لهذه المعرفة، فكأنها غير موجودة. ولذلك قال فلا وربك لا يؤمن، هذا نفي لأصل الإيمان، يعني بل هم كفار حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، فأثبت لهم الفلاح، وضد الفلاح هو الخسران. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هنا قيده بالشرط إن كنتم تؤمنون، فحينئذ يكون التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مفهومه إن لم تكونوا مؤمنين فحينئذ لا تردوه إلى الله ورسوله. فإن تنازعتم اختلفتم في شيء، أي شيء، شيء نكر في سياق النفي في سياق الشرط، حينئذ تعم لو في عود أراك، اختلف المسلمون فحينئذ يتحاكمون إلى الشرع ولا يجوز التحاكم إلى غيره. فردوه إلى الله والرسول، الله يعني إلى كتابه وإلى الرسول إن كان حيا هو بذاته عليه الصلاة والسلام، أو إلى سنته إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن لابد أن تكون معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مستلزمة لقبول ما جاء به عليه الصلاة والسلام، امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه وتصديقا لأخباره عليه الصلاة والسلام وتحكيما لشريعته والرضا بحكمه عليه الصلاة والسلام. هنا قالوا معرفة نبيه ولم يقل رسوله، أيهما أخص وأيهما أعم؟ نعم الرسول أعم صحيح، النبي أعم، اختلفتم. نعم كل رسول نبي ولا عكس، ليس كل نبي يكون رسولا، إذن أيهما الأعم؟ أيهما أعم؟ النبي، النبي، النبي أعم، لأنه أوحي إليه بشرع على المشهور، فإن أمر بتبليغه فهو رسول وإلا فهو نبي، وإلا فهو نبي. لذلك القاعدة عند جمهور كل رسول نبي ولا عكس، ليس كل نبي يكون رسولا. حينئذ إثبات الأعم هل يستلزم إثبات الأخص؟ هيا نحركم شوي كده. إثبات الأعم هل يستلزم إثبات الأخص؟ يعني إذا قيل معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هل يلزم من ذلك من هذا اللفظ إثبات الرسالة له؟ هل يلزم؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. ومعرفة نبيه لا يستلزم إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قالوا معرفة رسوله استلزم، لأن القاعدة أن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، وإثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. احفظوها ولا تمروها كما جاءت، احفظوها. لو قال قائل من أين أنت، هذا مثال أذكره دائما، قال أنا مكي بالنسبة إلى الأرض. إذا قال أنا مكي هل معناه أنه سعودي من المملكة؟ هل يلزم ذلك إثبات الأخص أنه مكي من أهل مكة أنه في ضمن المملكة أو لا؟ إيش بلا؟ الله المستعان. هناك مكة في غير المملكة يستلزم، لأنه لا يوجد بلد اسمه مكة إلا وهو داخل في مكة خاص والمملكة عام يشمل عدة مدن من ضمنها فرد اسمه مكة. لو قلت أنا من المملكة ها ما ندري أنت من أي البلد، نقول من أين في المملكة، الرياض ولا جدة ولا مكة، فإثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، تقول أنا من المملكة ثم نحتاج إلى سؤال آخر من أين في المملكة. لكن لو قلت أنا من الرياض عرفنا أنك من المملكة وأنك من الرياض، إذن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، وإثبات الأخص لا يستلزم وإثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. لو قلت أنا لست من أهل المملكة نفي الأعم، ولو قال أنا لست من المملكة لكني من مكة صح؟ ما يصح، لأنه نفى العام، وإذا نفى العام حينئذ يلزم نفي الأخص. لو قال أنا لست من أهل مكة هل يلزم من ذلك أنه ليس من المملكة؟ لا، لأنه قد يكون من سكان جدة. واضح؟ هذه أربع قواعد تفيدكم في العلم. إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، وإثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. إذا معرفة نبيه ولم يقل رسوله أثبت الأعم فلا يستلزم إثبات الأخص. لكن نقول في مثل هذا الموضع النبي والرسول مترادفان، النبي والرسول في هذا مثل هذا الموضع، لأن المصنف لم يرد بيان حقيقة النبوة أو الرسالة، ولم يرد أن يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرسالة أو النبوة شيء آخر، وإنما مراد أنه من عند الله جل وعلا وأنه جاء بشرع وهو علم شرعي، قصد العلم الشرعي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم أصل لمعرفة ذلك العلم الشرعي. إذن ومعرفة نبيه نقول ولم يقل رسوله وهما مترادفان هنا. ثم قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه ثلاثة أمور، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هي التي يسأل عنها العبد في قبره، وهنا ذكرها على جهة الإجمال، وسيأتي فإذا قيل لك من ربك الأصول الثلاثة هي التي عنها هذه الأصول الثلاثة هي التي عناها بقوله العلم ومعرفة الله ومعرفة نبيه. هذه الثلاث هل هي متلازمة أم لا؟ متلازمة أم لا؟ متلازمة، بمعنى أنه لا يمكن أن ينفرد واحد بواحد منها ثم يعادل آخر، يقول أنا عرفت الله ولكن لا أريد أن أعرف نبيه، لا يوجد هذا. لماذا؟ لأننا ذكرنا المعرفة، معرفة الله عز وجل تكون شرعية إذا استلزمت قبول ما جاء من عند الله، والاعتراف بالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ مما جاء به الله عز وجل، فرده رد لمعرفة الله. وكذلك لو قال أريد أن أعرف محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا أريد أن أعرف الأول الله عز وجل، نقول هذا لا يمكن، لأن معرفة المرسل فرع عن معرفة المرسل. ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام، لا يمكن أن يقبل أن يعرف ربه ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يرد ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام الخاص، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذه الأمور الثلاثة متلازمة، وهل هي على الترتيب الذي ذكره أم يمكن تقديم بعضها على بعض؟ أولا معرفة الله عز وجل، ثم معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم معرفة دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه بالعادة لا يمكن أن يؤخذ الدين إلا بعد أن تعرف من هو الذي جاء بالدين، أو محمد عليه الصلاة والسلام. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. دين الإسلام الدين يتضمن الخضوع والذل بضم الذال. يقال دينته فدانا، أي أذللته فذله. ويقال يدين الله ويدين لله، يعني يتعدى بنفسه ويتعدى بالله، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. إذن دين الإسلام هو الخضوع وعبادة الله جل وعلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي سمي بالإسلام، لأن الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص، لأنه جاء إطلاق لفظ الإسلام في شرائع من قبل. ونعلم أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الرسائل السابقة، أليس كذلك؟ ألا نقول إن الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الأديان السابقة، لكن جاء وصف من سبق بالإسلام، جاء وصف من سبق بالإسلام. جاء على لسان إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وصفها بالإسلام. كذلك جاء في وصف التوراة وأنبياء بني إسرائيل: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وصفهم بالإسلام. كذلك قال موسى لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وصفهم بالإسلام. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ما المراد بالإسلام؟ هل هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا إسلام عام، إسلام عام. يفسر بماذا؟ يفسر بالقدر المشترك بين الأنبياء، وهو ماذا؟ التوحيد. يفسر بالتوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن دين الأنبياء واحد، وهو الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا ونبذ كل ما سواه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فسر لا إله إلا الله التي جاءت في إلا أنا فاعبدون، أن قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. هذه الكلمة مدلولها اعبدوا الله، وهي التي جاءت فيها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. والمعنى واحد، لأن معنى لا إله إلا الله هو الأمر بعبادة الله جل وعلا، وهي التوحيد الذي جاء في السنة كما سيأتي بيانه. إذن هذا إسلام عام، المراد به عبادة الله جل وعلا وحده ونبذ كل ما سواه سبحانه من الآلهة الباطلة. وأما الإسلام الخاص فهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أصلا وفرعا، أصلا وفرعا، يعني الأصول التي شارك فيها غيره من الأنبياء كأصول التوحيد والإيمان، وكذلك الفروع التي هي كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. فصار علما بالغلبة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا أطلق انصرف إلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وإلا فالأصل هو وصف عام لكل ما جاء به الأنبياء، ثم صار علما بالغلبة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن معرفة دين الإسلام أي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهنا المراد به الإسلام الخاص، الإسلام الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام نسخ جميع الأديان السابقة، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم. فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم، أتباع موسى عليه السلام مسلمون في زمن موسى عليه السلام، ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمسلمين، بل هم كفار، بل هم كفار. واليهود مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى مسلمون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأما حين بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين. وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام، أي الإسلام الخاص، دينا تدينون به ربكم جل وعلا. ومعرفة دين الإسلام هذا هو الأصل الثالث في مفهوم العلم الشرعي الذي يجب على كل فرد من المكلفين علمه به، ولا يعذر أحد بجهله البتة. قال: بالأدلة. والأدلة جمع دليل، فعيل بمعنى فاعل، والدلالة المراد بها الإرشاد، دلالة الإرشاد. إذن فعيل بمعنى فاعل من الدلالة وهي الإرشاد. والمراد به الدليل هنا في الاصطلاح عندهم ما يرشد إلى المطلوب، ما يرشد إلى المطلوب. فكل ما أرشد غيره إلى مطلوب له فحينئذ يسمى دليلا، يسمى دليلا. فإذا قلت أقيم الصلاة، نقول هذا دل على ماذا؟ على وجوب الصلاة. إذن وجوب الصلاة لابد له شيء أرشد إليه. ما الذي أرشد إليه؟ قوله جل وعلا: وأقيم الصلاة، لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب، حينئذ الصلاة واجبة. فنقول قوله أقيم الصلاة أرشد إلى المطلوب وهو وجوب الصلاة. لا تأكل الربا، نقول هذا نهي، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، حينئذ نقول الربا محرم. ما الذي أرشد إلى هذا المطلوب أن الربا محرم؟ قوله تعالى: ولا تأكل الربا. وكل ما أرشد إلى المطلوب فهو دليل. والأدلة قد تكون سمعية وقد تكون عقلية. سمعية مرده إلى السمع، يعني ما يدرك بحاسة السمع، وهو الوحي الذي يسمع، القرآن والسنة، والإجماع داخل فيهما لأنه بدلالة الكتاب والسنة. والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل، ولا يفهم بأن العقلية مقابلة للسمعية، بمعنى أن العقلية مصدرها العقل فحسب. لا، قد تكون الأدلة العقلية مصدرها الكتاب والسنة. ضرب الأمثال في القرآن دليل عقلي أو سمعي؟ عقلي سمعي، لأنه قرآن، وكل قرآن فهو دليل سمعي. كونه يرشد إلى مطلوب، هذا المطلوب يدرك بالتأمل والنظر وللعقل فيه مجال، نقول هو دليل عقلي. إذن لا يفهم بأن الأدلة نوعان: أدلة عقلية وأدلة سمعية، بأن العقلية مباينة للسمعية من كل وجه. نعم، قد تكون خارجة عن السمع وقد تكون مدلولة للسمع. شيخ الإسلام له كلام في هذا النوع. وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه، فكم من آية قال الله فيها ومن آياته. هذا يدل على ماذا؟ على معرفة الله عز وجل. فحينئذ قوله بالأدلة، على ظاهر كلام الشيخ رحمه الله، قوله بالأدلة، الباء هنا سببية للمصاحبة. نعم، يحتمل أنها سببية ويحتمل أنها للمصاحبة، ولا بأس، حملت على هذا أو ذاك، بالبسع وعد عوض أرسقي، تكون ماذا؟ تكون سببية وتكون للمصاحبة، بمعنى أن معرفة الله تكون بسبب الأدلة، يعني ناشئة عن الدليل السمعي أو العقلي. معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم تكون ناشئة عن السمع أو العقلي، دليل السمعي أو دليل عقلي. معرفة دين الإسلام تكون ناشئة عن السمع أو العقلي. على هذا التفسير جعلنا بالأدلة متعلقا بالمسائل الثلاث كلها. نعم، بهذا التفسير نقول جعلنا قوله بالأدلة عائدا على الكل، معرفة الله بالأدلة، معرفة نبيه بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن إذا عرف الله بلا أدلة هل هي معرفة شرعية؟ على الظاهر الآن إذا عرف الله بدون دليل شرعي سمعي أو عقلي هل هي معرفة شرعية؟ الجواب لا. إذا عرف نبيه صلى الله عليه وسلم بدليل بغير دليل لا سمعي ولا عقلي نقول هذه معرفة غير معتبر بها، يعني غير شرعية. كذلك دين الإسلام، فظاهر كلام المصنفون رحمه الله أنه لا يصح إيمان المقلد، بل لابد أن يأخذ إيمانه ودينه وإسلامه بالدليل الشرعي. وهذه مسألة فيها خلاف كبير جدا، هل يصح إيمان المقلد أم لا؟ هل يشترط في معرفة الله التوحيد والرسول صلى الله عليه وسلم وشرائع الإسلام أنه لا يعتبر مؤمنا بها معتقدا بها ولو كان جازما إلا بدليل شرعي، أم يكتفى بالتقليد؟ هذه مسألة فيها خلاف، وأظن الوقت لا يتسع لذكر شيء منها. في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.